تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. الموسيقار اللي هنبتدي معاه وبيه حلقتنا النهاردة، الحقيقة أحسن كلمة سمعتها عنه، سمعتها أو عن موسيقى سمعتها الأسبوع اللي فات من أستاذنا الموسيقار محمد عبد الوهاب في حديث تليفوني، كان بيحكي لي عنه وبيقول لي امبارح سمعت له غنوة كان ملحنها للست أم كلثوم، وقال في وسط كلامه بيقول لي: إيه يا أخي الموسيقى الجليلة دي؟ هذا اللفظ يا أصدقائي المستمعين هو فعلا اللفظ الوحيد اللي شفت إنه يصف موسيقى رياض السنباطي، صاحب الموسيقى الجليلة. حتى حين يداعبك رياض السنباطي، وحين يلعب معك في بعض الأحيان، وحين يكون مرحا، وحين يتقافز، وحين يسعد، هناك كم من الجلال لا يفارقه، لا يفارق موسيقى إطلاقا. ليه؟ إزاي؟ الله أعلم. يعني تشوفوه في الديني تحسوا بهذا الجلال، تشوفوه في الوطني تحسوا بهذا الجلال. تعالوا نفتكر سوا كده، في الديني مثلا ولد الهدى إلى عرفات الله، نهج البردة، يعني الكلام هنا مش سلو قلبي، مش على سبيل الحصر إنما لمجرد التمثيل فقط. يعني لو قلنا الوطني، لو قلنا مصر التي في خاطري مثلا، مصر تتحدث عن نفسها، لو قلنا عاطفي كتير بقى وكتير زي ما انتوا عارفين، حيرت قلبي، هجرت، كلت ليالي القمر، دليل احتر، يا طول عذابي، كتير. في كل ما عمله رياض السنباطي هنجد الجلال يغلف هذه الموسيقى. في تقديري من أكثر أعماله العاطفية جلالا الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي. الأغنية اللي هنسمعها دلوقتي كتبها له الشاعر الغنائي حسين السيد، وهو اللي بيغنيها، يعني رياض السنباطي اللي بيغنيها، اسمها على عودي. إذا حاولنا نوصف على عودي فهنحطها أو هندرجها في إطار الأغنية الرومانسية، وزي ما اتكلمنا قبل كده قلنا انه الشعر الرومانسي العربي تأثر بالرومانسيين الانجليز اللي ظهروا في القرن اللي فات او اللي كتبوا في القرن اللي فات. اهم خصائصهم استدعاء الطبيعة والكلام عن تجربة شخصية او يعني اطلاق الخاص على العام. في نفس الوقت يعني لازم هتلاقوا انه التجربة تبدو ذاتية، تبدو ذاتية، وإن كان طبعا ممكن ما يكونش يعيشها الشاعر، لكن يبديها بشكل ذاتي أو تبان لنا ذاتي. من هنا كانت أغنية على عودي من الأغاني اللي نستطيع أن احنا نطلق عليها هذا الوصف. ليه؟ تعالوا نبص الحكاية كلها على بعضها. الحكاية ملحن أو موسيقي أو فنان بيقول أنا حياتي يا جماعة بقضيها على عودي، على عودي أنام واصحى، إذن أمضي عمري كله. أنام واصحى لخصة الحكاية، اليوم كله خلص اهو، أنام واصحى، وليالي العمر دي شهودي. إذن وضح المسألة إنه القصة قصة فنان يمضي حياته على عوده. بيشوف إيه بقى على عوده؟ بيشوف عرايس الفكر بتجيله، على الأوتار تغنيله، طبعا هو بيقول بتجيلي وتغنيلي، أسيب الناس في دنيتهم واخد نغمي وألحاني، وبات سهران في حيرتهم أنا والعود ووجداني. بيفوت عليه الجمال. انا بنمر عشان نتفرج على نوع من تقليد الرومانسية، لكن تمصير الرومانسية، تعالوا نقول يعني الحقيقة هنا تجربة ذاتية وتجربة تنفع مع رياض السنباطي زي ما اتفقنا. هذا الجليل، هذا الموسيقي الجليل، احساسنا دايما او احساسي دايما تجاهه انه راجل قاعد في صومعته ملوش علاقة بالوسط الفني. اقصد اقول ما هوش في حفلات، ما هوش في سهرات، ما هوش في حتة، قاعد دايما بيطلع مزيكا. من هذه الصومعة ممكن جدا أني أتصور أن هذه التجربة تجربة ذاتية شخصية بتاعة رياض السنباطي شخصية. ويفوت عليها الجمال، ده حسين السيد بيقول، والقلب بيشاهد ألوان تهز الجبال وتفتن العابد. شوفوا الصورة، شوفوا لذاذتها هنا، تهز الجبال، ألوان تهز الجبال، ألوان الجمال تهز الجبال وتفتن العابد. طبعا تفتن العابد ما بتفتنش عابد ولا حاجة، احنا بنقول الجندي كالأسد، بنشبه الجندي بالأسد من باب ان احنا بنقول شوفوا شجاعته قد ايه، شوفوا اقدامه قد ايه، فهذا الجمال قد كده قوي لدرجة انه ممكن يفتن العابد عن عبادته. لو فرض بقى احنا قلنا في اليومين بتوعنا دول، لو قلنا تفتن العابد، اتصور ان الرقابة يمكن ما تنبسطش قوي، لكن على أي الأحوال أهي دعوة لأن ينظر الرقباء لما كان بيقال زمان بهدف الجمال فقط، ما هوش ملوش أي هدف ثانوي ولا جانبي. نشوف بقى ألوان الجمال، شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي. شوفوا اللذاذة بقى، دي صورة لذيذة جدا، ونظرة عين فيها البلسم تقول للعين ومرتاحي. أدي شكل تاني من أشكال الجمال، إذن الشفايف والعيون، وشعر طويل نسيمه عليل وليله طويل على المشتاق، ادي نمرة 3، وخصر نحيل ساعة ما يميل دموعي تسيل من الأشواق، نمرة 4. إذن 4 أنواع من أنواع الجمال. خلي بالكوا برضو إنه الحدوتة كلها حدوتة إفراط في الخيال، يعني من أولها لآخرها، ما فيش حد طبعا بيعيش على عود ولا حاجة. المهم إنه في نهاية الأمر الوزن لا يتغير، هو وزننا على عودي أنام واصحى، مفاعيل مفاعيل ليالي العمر دي شهودي، مفاعيل مفاعيل، وزننا ثابت. الصور بتروح وبتيجي قدامنا في نسق جميل في الحقيقة، وفي معظم الأوقات يعني نسق لذيذ. نشوف بقى عمنا رياض السنباطي عمل ايه في الغنوة دي. اولا هو كملحن اختار مقام رقيق وشجي وعاطفي جدا وحالم، مقام الفا مينير او نهواند الجيرك، دو ري مي فا، يعني اذا النهواند يبدا في الفا وينتهي في الفا. النهواند قريب قوي ولصيق جدا بالعديد من المقامات، خلوا بالكم معي. هو من اول مثلا هنلاقي اسيب الناس في دنيتهم، راح لمقام البياتي، رجع تاني للنهواند المشوب الكرد، بعد كده من اول شفايف نايمة وبتحلم وفوق منها الكلام صاحي بيكون في مقام الرصد، وبنلاحظ الدعابة في صوت السنباطي وفي روحه، رشاقة الاداء وخفة الدم في المنطقة دي واضحة جدا. والسلطانة تلاحظوا العرب اللي بيرشقها جنب بعضها زي القيمة اللي بيزخرف بيها جملة صغيرة جدا. بعد كده ونظرة عين فيها البلسم تقول للعين قوم ارتاحي، بعدين بنرجع تاني الى النهواند. التنفيذ الموسيقي بتاعه بقى او خياله كان فين؟ خيال السنباطي طول المقدمة موجود مع كلمة عرايس الفكر بتجيني. فكرة العرايس دي موجودة عندنا في الكوبلهين، عرايس الفكر بتجيني وعرايسي ساعتها بتجيني. عرايس الفكر طبعا هم بنات الافكار او الموحيات اللي بيدولوا النغم بتاعه يعني. ليه بقى واضح سيطرة عرايس الفكر دي على دماغه؟ كل ما بتيجي بنلاحظ انه بينتقل الى مقام الحجاز، المرة الوحيدة اللي بيروح فيها الحجاز يروح على عرايس الفكر بتجيني ويروح راجع تاني رادد على النهواند فالبياتي، على الاوتار تناديني اسيب الناس في دنيتهم. نبص كده بسرعة شديدة وحنكمل مع موضوع العرايس ده في وقته، يعني بنلاقيه بيبتدي بداية رقيقة حالمة بالوتريات بتاعته كلها، استعراض لعرض الوتريات برقة شديدة. بعدين بنسمع آلات الإيقاع، التيمباني والسيمبال، برتش اللي بيقولوا لنا كده، دول مين اللي بيعزف ده؟ بيعزف ده أستاذ زين، أستاذ محمد زين الأشقر، ربنا يديله الصحة والعمر. بعد كده استمرار في هذه الجملة الرقيقة إلى سولو كمانجا بيعزفه طبعا الراحل العظيم أنور منسي. بيطلع جماعة فوق لرقبة الكمانجا، فوق لآخر ما في الكمانجا، لآخر ما ممكن إن الكمانجا تروح، برقة من غير عصبية. بعد كده سولو أنون، احتمال يكون الله يرحمه الراحل عبد الفتاح منسي أو الراحل كامل إبراهيم عازفين القانون. الريتم هنا 4/4، يعني تا تا تا تا تا تا 1 2 3 4، 1 2 3 4، وبعدين نقلة ريتم اللي هي من أول ترم ترم تم تم تم ترم 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، إذن 3 4. طبعا نقلات الريتم هنا بتبقى مفيدة مش بس لدفع الملل في الحقيقة، لكن لتغيير تفكيره هو، تفكير الملحن يعني. وبعدين عودة للحن الأساسي بكورال ستات ظريف ظريف جدا. نسبة كبيرة من هذا الكورال يا جماعة كانوا خواجات، كانوا من الخواجات اللي عايشين في مصر. لو تفتكروا معايا كده مثلا القمح الليلة بتاع الأستاذ عبد الوهاب، لو تفتكروا يا نور جديد بتاعة الأستاذ فوزي، لو تفتكروا شوف شوف قلب الملهوف بتاعة الأستاذ عبد العزيز محمود، هتلاقوا الكورال دول بيقولوا معاهم، بيقولوا بالطريقة الغربية الأوبرالية. دول كانوا فيهم مصريين، لكن نسبة الأغلب كانوا خواجات عايشين موجودين معنا في مصر. أما غناء الصنباطي فبالقطع ما نقدرش نقول صوت الصنباطي من الأصوات الواسعة قوي ذات القرار الجامد والجواب الجامد وبيروح من الحتة الفلانية للحتة الفلانية، لكنه كان صوت قادر، كان صوت فاهم وواعي ومدرب وعارف هو عاوز يقول إيه ويعمل إيه. كان صوت له مشاعره الخاصة جدا، وكان صوت طروب، كان صوت يا أخي عربي جميل كده يا جماعة والله، يعني حاجة لذيذة كده. لو انتوا ما تعرفوش مين اللي بيغني، ما تعرفوش مين الغنوة ولا سمعتوها، هتقولوا ده رياض الصنباطي، لأنه صوت صاحب بصمة وله شخصية خاصة جدا. يعني أسر الكلام غنوة على عودي دي درس في الغناء العربي كتبه لنا الشاعر الغنائي حسين السيد، ولحنه وغناه رياض الصنباطي.

ناري العين بمنزلي وخاف لا الشوق يناديلي ساعتها عرايسي بتجيلي على الأوتار تغني أسيب الناس في دنيتهم وأخد نغمي وألحاني وبتصهران في حيرتهم أنا والعود وجداني على عودي أنا مصحى أنا دموع حرمها من عيني وأبدرها على عودي. الله الله الله الله الله الله. أصدقائي المستمعين، من ثلاث أيام كانت الذكرى 32 على إعلان الوحدة المصرية السورية في 22 فبراير 58. في هذه المناسبة أو أيامها يعني طلعت أغاني كتير قوي، لو فاكرين وحدة ما يغلبها غلاب وبدي عريس ويا إلهي وأغاني كتير قوي. لكن بعد إعلان الوحدة بشهرين ثلاثة كده سنة 58 وفي مايو على وجه التحديد، ده اللي مكتوب على الشريط، فاجأنا الموسيقار محمد عبد الوهاب بأغنيته اللي اسمها أغنية عربية. وبقول فاجأنا لأنه في الحقيقة كانت مفاجأة لأي بتهيألي مشتغل وأي محلل، حتى لو بصينا لما كان يحدث في تلك الفترة ولأغنية عربية فهنشوف إنها أغنية ذات خط خاص جدا كلاما ولحنا. ازاي؟ ده اللي هنقوله دلوقتي حتة حتة، لان الغنوة الحقيقة ما نتكلمش عنها كده، يعني لازم حتة حتة. اولا بيبدأ الموسيقار محمد عبد الوهاب المقدمة الموسيقية، المقدمة الموسيقية والغناء الجاي من مقام لا مينير او نهاوند لا. تقولوا لي الحلقة دي نهاوند كلها؟ اقول لكم والله ما عارف، هي اللي جت كده. تقولوا لي رياض السنباطي ومحمد عبد الوهاب، اقول لكم والله برضو لبست، يعني هي حلقة القمم، انا ماليش دعوة. بيبدأ زي ما قلنا من اللامينير في عرض أوركسترا مذهل. بداية بتقول لا لا لا لا، ده حرف الله على فكرة، ما أقصدش أقول لا لا لا أغني يعني، لا حرف الله، يعني إذن حرف الله يتكرر ثلاث مرات بهذا العدد المهول من الإقواس بتاعت الوتريات، وتريات بس اللي بتعزف على فكرة، وكل العرض يعني كمانجات تشلوهات بساط. التلات لهات أو حروف الله دول كأنهم ضربات قدر، تا تا تا، ويكمل العرض إلى أن يصل لما نسميه بالكروماتيك، اللي هو من أول ترارارارا ترارارارا، من أول ما تسمعه ده الكروماتيك. إيه الكروماتيك؟ لو قدامنا البيانو وبنعزف أبيض أسود أبيض أسود وهكذا، اللي هو المسافة اللي بتساوي نص تون نص تون نص تون، اللي هي زي ما قلنا ما بين كل صباع أبيض وصباع أسود في البيانو. من هنا بيبتدي يخش معانا التيمباني، يعني إذن في تسلل أوركسترالي، يعني بيحصل إنه الأوركسترا بيكتمل قدامنا بالتدريج. تعالوا نبتدي مع أغنية عربية وكامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب. Thank you. ونفاجأ باكتمال التسلل الأوركسترالي دفعة واحدة، أوركسترا كله قدامنا فجأة من أول طم طم طم طم طم اللي سمعناها دي، بنشوف الخشب معانا الفلوت والبيكولو والأوبوا والكلارينيت، معانا الكورنو دخل من الآلات النحاسية، ودخل بعض التوزيع الخفيف لكن اللي خلق ما دايما بحب أسميه بالغابة الأوركسترالية. بيتفجر ده معانا وبيودينا لمنطقة جميلة جدا، منطقة زبزبة وزلازل كده. المنطقة دي موسيقيا العزف ده أو الكتابة دي اسمها تريولات. يعني ايه تريولة؟ يعني تلات حروف في خبطة واحدة، تلات خبطات في خبطة واحدة، يعني تا تا تا تا تا تا تا تا. شوفوا ايدي بتخبط خبطة وبقي بيقول تا تا تا، واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة، تلات خبطات أو تلات حروف في خبطة واحدة. والضغوط يعني بيقول تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا. واخدين بالكم الضغوط دي مهمة جدا عشان تدي الشكل المطلوب، الشكل القوي المتزلزل المتحفز. ثم إلى العرض مرة أخرى، العرض كامل. على فكرة الضغوط دي بيبروزها لنا القانون، وهنا القانون بيعزفه الأستاذ أحمد فؤاد حسن. ثم إلى العرض مرة أخرى، ثم إلى سلمين من الوتريات. سلم يعني لا سي دو ري مي فا صول، لا سي دو ري مي فا صول، دول سلمين دفعة واحدة ودم خبطة واحدة تمهيدا لدخول الغناء. نكمل. ايه ده؟ على اي حال اللي لاحظتوه تاتا تاتا تاتا دي التهدئة دي علشان يقدر يعرض تاني. المهم فجأة يدخل محمد عبد الوهاب علشان يغني. فجأة نلاحظ الوجه التاني من الوجه الاخر من العملة بعد كل هذا الازدحام، فجأة بيمشي الاوركسترا. دي لعبة عبد الوهاب المفضلة، التناقضات، اللعبة على التناقض. فجأة احنا في الليل نبقى في النهار، فجأة احنا في الابيض نبقى في الاسود. ما يعيدش اعادة زي التانية. نبص للكلام بقى هنا بسرعة كده في عجالة. كان وهما وامانية وحلمة. شوفوا البعد والقرب في الثلاث درجات، في الثلاث مراحل دول، الفرق ما بين الوهم المستحيل خالص، الامنية ما اتمنى ان يحدث، الحلم الدرجة الثالثة ما احلم اني هعمله. كان طيفة. هنا أهم حاجة بصوا لعبد الوهاب وعوده، شوفوا قوة الأداء ولفت النظر اللي بيقول بيها. شوفوا كلما استيقظ نام، كلما استيقظ صحي هو نام، نزل نام خلاص. بصوا الفرجة دي في أداء محمد عبد الوهاب للمنطقة الجاية من أغنية عربية. كان وهما وأمانية وحلما، كان وهما وأمانية وحلما، كان طيفا، كان وهما وأمانية وحلما، كان طيفا، وصحى النائم يوما ورأى فأغفى فأغفى، وصحى النائم يوما ورأى النور فأغفى فأغفى، كلما استيقظ نام هو ارتمى بين الظلام، كلما استيقظ نام وارتمى بين الظلام. شفتوا جمال الصورة بتاعت وصحى النائم يوما وراء النور فأغفى؟ صحي فشاف النور فقفل عينيه من ظلمة إلى نور، فحصلت له حالة الإغفاء. صورة لذيذة جدا. المهم الصحوة مع آلات الإيقاع، معنا السنير ومعنا التيمباني ومعنا كل الأوركسترا بيعزف بقى، ومعنا الكورال، الكورال اللي بيغنوا مع محمد عبد الوهاب بقى. خلوا بالكم، شوفوا كم الاقتناع ما بينهم وما بين مطربهم وملحنهم، بيغنوا زيه حافظين منه بالشعرة. مين الكورال هنا؟ جمال الدين محمد، محمد نصار، عزة الشنتوري، عبد الفتاح عبد العزيز، محي الدين الخضري، محمد سرور، وغيرهم كتير يمكن ما اذكرش يعني، لكن دول اللي غنوا دعاء الشرق. شوفوا بقى قوتهم، واقفين قصاد محمد عبد الوهاب بيغنوا معاه وحافظين منه، وفي بينهم قناعة مشتركة. نكمل. قلت له ليه يا أستاذ عملت النقلة دي؟ قال لي انت مالك، انا حر حبيت اعملها. النقلة هنا من مقامين او بين مقامين مش قرايب، لكن هو عمل الكوبري الصغير تي تا تا ده اللي سمعناه علشان يروح من اللامينير للسي بمول ماجير. ده مقام عجم يعني بالظبط كده، والعجم اللي هو الحرف الاسود دو سي، اول حرف اسود بعد الدو ناحية الشمال، ده اسمه السي بمول. المهم عجم السي بمول او السي بمول ماجير، وتأمل مرة اخرى مع محمد عبد الوهاب، وبصوا المقابلات دي. لا تسألني اين كنا، اين اصبحنا، وكيف، ما بين أداتين استفهام أين وكيف، وما بين أداتين من أخوات كان وأصبح، مقابلات لذيذ جدا هنا برضو. المرحوم كامل الشناوي جميل قوي هنا، وبرضو جميل قوي الكورال. على فكرة هتلاحظوا أنه أول الجزء ده هنلاقي السلم نازل طالع نازل، سلم سيبي من المجرين يعني، يقول ويعملها أربع مرات، وده طبعا ده برضو فيها شوية لقمة مزيكاتي جامد، عايز يثبت المقام الجديد اللي هو داخل فيه في ودنا. إذن تكملة لأغنية عربية مع كامل الشناوي ومحمد عبد الوهاب، نسمع. لا تسألني أين كنا، أين أصبحنا، وكيف، لا تسألني ما الذي وحدنا قلبا وصفا. لا تسألني أين كنا، أين أصبحنا، وكيف، لا تسألني ما الذي وحدنا قلبا وصفا. لا تسألني أين كنا، أين أصبحنا، وكيف، لا تسألني ما الذي وحدنا قلبا وصفا. لا تسألني أين كنا، أين أصبحنا وكيف، لا تسألني ما الذي وحدنا قلبا وصفا. سل جموع الشهداء، سل دموع الأبرياء، سل جموع الشهداء، سل دموع الأبرياء، سل جموع الشهداء، سل دموع الأبرياء، سل جموع الشهداء، سل دموع الأبرياء. ومن هنا بيخلق عبد الوهاب لنفسه كوبري صغير علشان يرجع لقفلة القوس للنهاوند مرة تانية. هنا بيخلق الكوبري ده من مقام الكرد سلدم السوري والمصري، طبعا سمعين الكمانجات اللي ورا برا برا برا برا برا برا برا برا يجري لهبة تعبير، والكورال فوق ويجري لهبة نفسها من كامل الشناوي، صورة جميلة جدا، عايز يقول دم حر سخن يعني. بعد كده جملة شرقية جميلة جدا، لم يكن أيهما بالأمس واحدة ولقد صار مع الأيام واحدة، مقابلة برضو بين واحدة ووحدة، ثم أفلت القوس وعودة إلى النهاوند. أول مرة بنلاقي كان وهما وأمانية وحلمة مع الفرقة، نشوف اللزم بتخش، بنشوف أول مرة نشوفها برضو دي ريفيو للغنوة أو استعراض لكل الغنوة، بنشوف كان وهما وأمانية وحلمة كان طايفة، وبنشوف المنطقة بتاعت لا تسلني من الذي وحدنا قلبا وصفة، بنشوف سل دموع الشهداء مرة تانية، ثم إلى المرش الكورالي الأنشودة اللي غنت بها الأمة العربية بعد كده، عرف الشعب طريقة وحد الشعب بلاده فإذا الحلم حقيقة والأماني وإرادة، وبرضو تاني مفارقة ومقابلة ما بين حلم وحقيقة وأماني وإرادة، ثم الآهات الكورالية اللي بيقفل بيها عبد الوهاب رائعته أغنية عربية. نكمل. سلدم السوري والمصري يجري لهبة صارخا صارخا صارخا عربا، كنا ونبقى عربا. لم يكن أيهما بال أمس وحده ولقد صار مع الأيام، مع الأيام وحده. لم يكن أيهما بالأمس وحده ولقد صار مع الأيام، مع الأيام وحده. كان وهما وأماني وحلما، كان وهما وأماني وحلما، كان طيفا. لا تسلني أين كنا، أين أصبحنا وكيف، وكيف. لا تسلني أين كنا، أين أصبحنا وكيف، وكيف. لا تسلني ما الذي وحدنا قلبا وصفا، لا تسلني ما الذي وحدنا قلبا وصفا. سل جموع الشهداء، سل جموع الأبرياء، سل جموع الشهداء، سل جموع الأبرياء. عرف الشعب طريقة وحد الشعب بلاده، عرف الشعب طريقة. والله ما لاقي كلام أقوله. بصحيح مش لاقي كلام أقوله، وكويس إنها جت في آخر الحلقة علشان أقول لكم وفات الوقت، وما بقاش فاضل غير إني أقول لكم إنه معدنا زي النهاردة الأسبوع الجاي إن شاء الله قبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت علي حسن، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. غواص في بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.